الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الأنبياء. الأنبياء متعلق شكم روايات و حديث راغلي إمام بخاري رحمة الله عليه في كتاب كي غزي كرقي. الأنبياء جمد نبي دا نبي یا په حمزه سره دی، د انبا د نبأ نه ماخوذ دی، نبأ خبر لوي نو دیم د الله رب العالمین خبر را رسي. او یا د نبوت نه نبی دی، دا په معنا د رفعت او پورتوالي سره را دی، نو دلم الله په نور خلکو باندې پورتوالي ورکړی. او دا نبوت الله رب العالمین دی طرف نه یو انعام او احسان نه چې پچا باندې کوي. څوک په خپل علم، مهنت او کړاو باندې دی نه شي رسېدی، محض فضل الهي دی. او د انبیاءو تعداد د دې باره کې څه صحیح نس د کتاب او سنت نه دی راغلی. حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې ذکر کړی، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ خپل صحیح کې حدیث ذکر کړی، ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د انبیاء او پیغمبرانو مبارک فرمایلی دي چې انهم 100000 و 24000. دا پیغمبران او انبیاء د دې تعداد 100000 او ارسل منهم 313. بیا رسولان په دای کې 312 لسو. په دا روایت د سند په اعتبار سره ضعیف جدا دی، انتهایی کمزور دی. ابراهیم ابن هشام الغسانی په دې کې یو متروک راوی راغلی. البته تعداد یې ډېر دی د الله رب العالمین. قال لي: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. باب خلق آدم وذريته وقول الله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. آدم عليه الصلاة والسلام ده پیدائش ذکر او دا قول دا الله رب العالمين چکل استعرب ملائكو لویلیو یقینا زه پیدا کوونکی یم په ځمکه کې یو خلیفہ، یو جانشین پیدا کوم. صلصال ان الله رب العالمین ملائکه له حکم کړو د مخ د ځمکه د مخ نه خاور را غونډه کړي وا، او دا غینې آدم علیه الصلاۃ والسلام جوړ کړو او د خپل شان مطابق وکي والو. نو آدم علیه الصلاۃ والسلام پیدا شوی او صلصال طين خلط برمل. الله رب العالمين خلق الانسان من صلصال كالفخار. الله پیدا کړ د انسان دا وټنګیدون کی خاور نه پشان د ټیکر کی. وې صلصال طين خلط برمل دا خټې لوي چې شګه مور سره پکې اچول شي خاورو کې. فصلصل كما يصلصل الفخار دا بیا ټنګي اواز کوي لکه څنګه چې ټیکر کې ټنګيږي. و یقال ممتن او بعض دام ویل چې صلصال هغه بدبویدار لویل شي، او اصل کې بدبویدار هغه مسنون لوی من حما ام مسنون هغه خمبیره او بدبویدار خاور نه پیدا کړو. خاور کې دي وخت تیر شي نو په هغه سر پکې بدبوی راشي. نو ای بعض وایي چې دې معنا د صلصال د ممتن بدبویدار یریدون به صلا داوی دا صلی نه ماخوذ دی، صله په معنا د تعفنا او انت نصر را دي چې یو شی بدبویدار شي ګنده بوی کوي کما یقال صر الباب وصرصرا عند الاغلاق کله چې دروازه بندې اواز کوي نو عرب دې لپاره دواړه لفظونه استعمالوي صر الباب او صرصر الباب نو شانتي صلصل او صلى یو معنا یې ده مثل کبکبته یعنی کببته عربوی کبکب فلان ما فلانه سره روغورځول چې کله هغه پزما کړه روغورځي قلبه او سرعه روي پر دې روي غورځي نو کبکبا او کبابا چې کله بیا پدې کې ادغام شي نو کبته نه جوړ شي د دوه یو ما کب شی او یکبه کما نه د الټه کول سره یو شی چې الټکی نو صلى او صلصال صلصل امام بخاري او یو معنا نه فمرت به استمر بها الحمل فاتمته دا پر حمل باندې برقرار و تردی چې د دې مودې پوره کا قران کریم د سوره اعراف دی آیات له اشاره کوي فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به هر کله چې دا ناری نه دی زنانه لا جما سره پټه کی او دا حمل واخلی ابتلا کس پر حملی دا پاغی مانی گرزی خلا مده پورا کی بچے پیدا شی اللہ تسجد فمانا دا ان تسجد سر مطلب دا چلا لا زائد دا صلح دا وقول اللہ عز وجل وَإِذْ خَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قال ابن عباس لما عليها حافظ فسورة تارک کی سلورم آیات کی لما فمانا دا اللہ سر دا نشتہیس یو نس مگر پاغی بان یو محافظ دے حفاظت کون کے ملک دے فسور بلد کی وید قد خلقنا الانسان فی کبد وید کبد معنا دا فی شدت خلق سختوالی دا پیدائش انسان مشقت کی پیدا دے یو تکلیف نوزی ورپسیبل تکلیف ورپسیبل وریشا ریشا نویل کی ریشی مال لا قد انزلنا علیکم لباسا لباس ویل کې دې شمال لا داریش ویل کې دې شمال لو قال غيره الرياش والريش واحد وهو ما ظهر من اللباس ظاهري چې کوم لباس یې غیلوي افرئتم ما تمنون النطفه في ارحام النساء وقال مجاهد انه على رجعه لقادر امام مجاهد رحمت الله عليه وي الله رب العالمين فهو واپس کول ذي قادر دن وي النطفه في الاحليل ذكر لا نطفه الله واپس ورزنه کول شي كل شيء خلقه فهو شفع السماء شفع والوتر الله فهر شيء شي الله پیدا کړل نو دا جوړا او جف دي اسمان جوړا دي اسمانونه دي وتر او یو الله رب العالمین دي الله یکتار في احسن تقويم في احسن خلق فخيسته شکل کې الله انسان پیدا کړي اسفل سافلين الا من امن وجاب دا انسان اغلان دي دلاندې شو له واپس کو په سورې دین کې وي امام بخاری الا من امن دین مومن مستثنا ده دې به ذلیل کیږي نه او په سوره عصر کې وی ان الانسان لفی خسر ان ذ خسر معنا ذلال کوي انسان په گمراهی کې ده ثم استثنا فقال بیتنا استثنا کړي چې دې گمراهی نه مستثنا دي چې ایمان را او نیک اعمال وکړ د حق او د صبر وصیت یو بل کوي من طین اللازم لازم معنا ده لازم دا خاور نه چې انخلی دلاسو پوری دبلشی پوری سلیخنا کئی ننشئکم فی ای خلق نشا پیدا کو تاسو کم صورت کسی مخوخشی نسبح بحمدک معنا دا نعظمکا اللہ ستا تعظیم کو وقال ابو العالی فتلقا آدم هو قوله ربنا ظلمنا انفسنا ابو العالی وی قرآن کریم نسور بکرین دی آیات مطلب چل فتلقا آدم و آدم علیہ السلام ذکر بی نصیز ذکر وی داد سوره اعراف غایات داد کلمات ذکر وی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين وقال فازلهما خيول دي دوار لا استزلهما يتسنه يتغير يتسنه بمعنى يتغير سرادي انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه الله رب العالمين اغفر غبر لويلي عزیر علیہ الصلات والسلام مفسرین ذکر کړه چې وګوره طعام لدی رزقات لدی وګوره بدمون شدار شوی نه بدل شوی نه قاسم په معنا د متغیر سر راځي په جنت کې وداسي او غیر قاسم چې غبا بدمیدار ني المسنون المتغیر مسنون په معنا د خمیره کړي شوی چې رنگ بدل شوی موی بدل شوی حمئ جمع حمئه وهو الطين المتغیر حمئ دا خټ لویل شي چې داغي په موی کې تبدیلی راغلی وي زړه شوی يخصفان اخذ الخساف من ورق الجنه ځان سره را جوختول پانی د جنت نو اخذ الخساف ای ادم او حوا علیهم الصلاه والسلام د کجورو هغه پانی غیر اغستی و بدن سره لګول خساف په اصل کې دی نو لکه دی شي چې کجورو د پانو نه کوم شکورونه او ټوکرې غونټې جوړول شي د پوزي په شکل باندې غیر اغستی او بدن په پټولو یؤلفان الورق ويخسفان بعضه الى بعض دا پانی او پستکی راغستل یو بل سره یو ځای کول او خپل بدن په پټولو سوآتهما کنایۃ عن فرجهما دا شرمګاهونو د عورتونو نفر کنایۃ سوآت ومتاع الى حين ها هنا الى يوم القيامه کوئی سفایده ده تر سوخته پوری د وروخنه مراد د قیامت راځه تر قیامت پوری سفایده ده والحين عند العرب من ساعه الى ما يحصى عدده عرب حين هغه وخت استعمالي د معمولی وخت نراوالي د هغه بیا سه انتهاني مطلب دا وګدي زماني لمحين وي هل اتى على الانسان حين من الدهر انسان يوجد ما نرى غري وچ دي سشينو انه يراكم هو قبيله لا شيطان ويبني ده وقبيله جيله الذي هو منهم ده اغا جماعات ودله كديم ده اغين ده فليتا سد اغا زينويني جتا سوينويني وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا الله آدم عليه الصلاة والسلام پیداکو دنگوالي شبیت جزو ثم قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك يا أولا الله والارش دغدل الملائك دا سلام پیواشوا وكيد شريطا لس جواب درقي فإنه تحيتك وتحية ذريتك احدیث په کتاب الاستیزان کې تاسو ته رشوه ده په جلد ثانی کې په باب بدو السلام کې 6227 نمبر باندې آدم علی السلام تلو فقال السلام علیکم فقالوا السلام علیکم ورحمه الله فزادوه ورحمه الله فكل من يدخل الجنه على سوره آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الان آدم علی السلام شوي ته غنو اين رستو مخلوق او اولاد په کمیره روان دي او به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول زمرة يدخلون الجنة على سورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على اشد كوكب دري في السماء اضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يمتخطون لا يدخلون توکان بنو توکی ولا يمتخطون او د پوز نه با ګندګي او پوز بشونکاینا تغین به او با ګندګي نه راوی امشاتهم الذهب ورشهم المسك ومجامرهم الالوه او زیان ګټو کې به ود لرګي بلیږي او د الالوه نه مراد الانجوج عود الطيبه تقیمتی لرګي او ټوټي چې د مراد دي خلک خوشبوې لپاره استعمالوي نو دا بدی د خشاک په ځای باندې پنګي ټوکی بلای او ازواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على سوره ابيهم ادم 60 ذراعا في السماء فحديث ثوري درس کې تاسو سره په ریټ 3245 3246 3254 نمبر باندې وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء فضحكت أم سلمة فقالت تحتلم المرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد تحديث في كتاب العلم كثير شوه باب الحياء في العلم کې 130 نمبر فریضه کې د دلیل لپاره پیدا کو امام بخاری رحمت الله علیه فریضه کې د دلیل لپاره دا حدیث راوړو چې انبیای کرامو ذکر کړي نو د اولاد د والدینو سره مشابهت راځي، نو انبیاء کرام په دې طریقه باندې پیدا دي کله د والدینو سره په شکل صورت کې مشابهت وي. نو فيما حبما يشبه الولد دا موضع الترجمه ده مناسبته ده. وبه قال حدثنا ابن سلام قال حدثنا الفزاري عن حميد عن انس قال بلغ عبد الله ابن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فاتاه فقال اني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبي، قال ما اول اشراط الساعه وما اول طعام ياكله اهل الجنه ومن اي شيء ينزع الولد الى ابيه ومن اي شيء ينزع الى اخواله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرني بهن آنفا جبرائيل، قال فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت أو لن يطعام شب جنتيان خري مذاب دميد جيقر أغسي ويتوفي إناه، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا سبقت كان الشبه لها، قال أشهد أنك رسول الله، ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، لا يهوديان يودروغجن قوم ذي بهتانون جوري، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك، فليل زمان الإسلام فتو لقي نو داغینا مخی تاسو تی بیا با دی پا ما باندی تهمت لگئی نو تاسو تی تکوسو کئی لاور لپتا نیشتا جی ما اسلام روڑے. فجاءت الیهود ودخل عبدالله البیت فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ای رجل فیکم عبدالله ابن سلام، قالوا اعلمنا وابن اعلمنا واخیرنا وابن اخیرنا، فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم افرائیتم من اسلم عبدالله، قالوا اعاذه الله من ذلك، فخرج عبدالله الیہم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقالوا شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه نيوتي دا بدتر سره دا بدترين سره زوه ده او دا عيبون ذكر قول شورو قل دا حديث تاسولا فجل لساني كتاب التفسير كي مفصل ترشوه فتفسير دا سورة بقره كي باب من كان عدو لجبريل 4480 نمبر واني. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، فبني إسرائيل نوي نغوخ بنسخا كيدي ذكا غيلة شلا غوخ ورقولا ومرزان بور لغات لن وغيبا في ذخير الدوزي شورو كذان سر بجمكول وتعام، فالله رب العالمين فغوخ كسخاوال راوست خرابي دبا، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها، او کچرت حوا رضی اللہ عنہا نوے دیوی حوا نو خیانت بنوے کڑے یو زنانہ دخپل خاون سرا. حافظ رحمت اللہ علیہ پر فتح الباری کوئی پری کی اشارہ در دی خبر الہ تکر اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام او داغبی بی جنت لوردن نکل او دیو اونی لخوراک نے امتحانا منکل چید دیمی و بنخرائی نوې دی بی بی آدم علیه السلام له خبره خایسته کوله چې د دین خوراک وو تر دې چې آدم علیه السلام د دې په خوراک کې واقع شو نو دا سبب وګرځیدو چې د جنت نه راووتل. الله رب العالمین تقدیری کې سره کړو چې جنت نه بروزي دنیا کې باباجیږي خدای غیر پر ظاهرا دا سبب جوړ شو. او دا ابلیس او شیطان وسوسې دي له اشولې چې د دین خوراک وکړي. الله رب العالمين ذكر كل ذي وقاسمهما إني لهما لمن الناصحين إدوار لي قسم فرد لو جزت تاسو لدخير خواهان ونم كذين مخوراكو كنو تاسو با فرشتي شي يا باتشاهان بدر نجور شي ندوك كريو بغير إرادي لاغين خوراك كرو ندغي لإشارة ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها وإبليس ديل وسوسا شولا أو ديل خيست أقول شادم عليه الصلاة والسلام لذي لاو يو خيست ديك برلسي ذي بوتين خوراك كو دا هغه بوټي میوه خوړلې وه هغه د جنت نه دراوته سبب جوړ شوی او به قال حدثنا ابو قريب وموسى بن حزام قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة الاشجعي عن ابي حاتم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا زنانه مبارك الخير وسيط قبول كي فإن المرأة خلقت من ضلع لا زنانة لبختين في ذا شوي وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه أو زياد كوغوالي لبختي بريب رئيسة كنه فإن ذهبت تقيمه كسرته فتوى ذاني غمن ما تبيكي وإن تركته لم يزل أعوج فاستوشوا بالنساء أو كبريدين بذاب هميشه كذبي لذا زنانة مباركة خير وسيط قبل كي تحديث في كتاب النكاح كتاب سورة ترشوة جلد ثاني كي فباب الأساة بالنساء كي باب الوصاة بالنساء 5185 نمبر وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار تحديث تسلا مخي كتاب بدء الخلق ذكر 3208 نمبر وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وكر في الرحم ملكا ألا مقرر كلا في رحمك يوم له فيقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد أن يخلقها قال يا رب أذكر أو أم أذكر أأنثى يا رب أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه تحديث تاسلا مخف كتاب الحيث كتير شبتين تو أتارا نمبر وبه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس يرفعه أنس رضي الله عنه مرفوعا حديث ذكر في نبي الإسلام لمنسوب في أن الله تبارك وتعالى يقول لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تختدي به قال نعم قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك الحديث بكتاب الرقاق جلد ثانيك فباب صفة الجنة والنار كي 5557 نمبر باني تير شويت أسولا په جهنم کې دا چا د ټولو نه کم عذاب نو الله رب العالمین ګور لوی چې بندا په دنیا کې چې په دې ځمکه باندې کم نعمتونه کله تعالی ویلو شي نو آیا ته په جرمانه او فدیه کې ورکې چې د دې عذاب او د سزا نه ځان خلاص کړي وي او ریبو چې او رب العالمین کدا مال ملو شي په فدیه او جرمانه کې به زور کوم چې مال نجات د دې عذاب نه ملو شي الله رب العالمین ګور لوی د دین معمولی وانت شی ما تا نه مطالبه کړو خو تا انکار کړو ما در لوي شرک مکه ما سره او تا شرک کړو وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي حدثنا الاعمش قال حدثني عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها ظلمن چې کوم یو نفس موجل شي د آدم علیه السلام باندې قابیل چې هغه د قتل ابتدا کړي و دا هغه په دې قتل کې برخه او حصي د ګنانه لانه اول من سن القتل ذکر اولنې سره او چې خلکو له قتل طریقه هولي و نو چا چې ګنا شروع او خلکو په دې عمل کولو د ظلم په برخه او یو نیک عمل چې چا شروع کو د نورستو په خلک عمل کوي او هغه نیکی کوي نو دغه په کې بدله ملاويږي ته حدیث رسول مخ کی کتاب الدیات کې جل لسانی کی 6867 نمبر باندې تیر شوی او ان شاء الله په اخر کې په کتاب الاعتصام بالكتاب والسنه کې بمرازی 7321 نمبر باب الارواح جنود مجنده داروهنا فعالم ارواح فعالم ازل کې لخکری وی جمع کړی شوی دری ارواح او روحونو لخکری وی وبه وبه قال الليث عن يحيى بن سعيد عن عبرة عن عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجنلة دا روحنا لخكر وجمع كرشمي فعالم يرواح كي فعالم يزل كي فما تعارف منها أسلف نقال تشدكم روحنا بخبل منك في جنجلي وا ندل تشد دنيا لمراغل أو دا روحنا دي بدنون لمراغل نديو بالسر محبة ومين في الأشوة وما تناكر منها اختلف او آل تشد يو بلن نفرته دنیا لم چراغل او دا روحونه دی بدلونو لم راغل نو دیو بل سره اختلاف نو آل تیچه دیو بلن نفرتو دنیا لم چراغل دیغ اختلاف دی نفرت دی وقال یحیی وقال يحيى بن أيوب حدثني يحيى بن سعيد بهذا باب قول الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه نوح عليه الصلاة والسلام مخبر القوم لرعليق له رمانه نبي رشي الله ده شرك درد فار رعليق له قال ابن عباس بادي الرأي ما ظهر لنا بادي الرأي معناه ده ظاهري وسرسري لا يوالع كم جمون لخكاري أقلعي معناه ده أمسكي يا سماء أقلعي ان اسمان لويلو جنوري دي اوبرا بيول بنكا امسيكي اوبورات بيولو نبنشا وفارت النور او جوش واليو تنور نبع الماء فارت تنور ما نادا دا اوبرا جوشي دليوي اهل تفسير ذكر فريجي تنور نمراد یا د نوح علیہ الصلوۃ والسلام په کور کې دروټو په خولو یو تنور دا غین د اوبو راوته ابتدا او شته د ځمکې نه د کواری او د چینی په شکل کې اوبرو جوشي دي وقال عکرمه وجه الارض عکرمه مولا د عبد الله بن عباس رضی الله عنه وایي چې تنور نه مراد د مخ د ځمکې نه مخ دی ټول ځمکې نه اوبرو وتی زمونه شروع شو د برن راوري دي طوفان راغی وقال مجاهد الجودي جبل بالجزيره دأب ذي معنى دحال كدأب آل فرعون إنا أرسلنا نوحا إلى قومه إلى آخر السورة وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال سالم وقال ابن عمر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركم وما من نبي إلا أنذر قومه لقد أنذر نوح قومه ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور لأن فوها كي شداء الدجال كان عليه وأن الله ليس بأعور استغفر الله رب العالمين أعورنا ليه في كتاب الجهاد كتسورة إرشوة حديث 3057 نمبر وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سمعت أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه آية تأصل حديث نما يانوم داسي حديث الدجال الباركي إيسي أو پیغمبر خبر قوم لنا لبيان كره الدجال ذكر كره خدا وزاحت نرى كره أغد تأصل بيانوم چه إنه أعور دي پر استر غبان کھانا دي وانه يجيء معه بتمثال الجنه والنار او دا دجال بدان سره د جنت او د دوزخ تصویر ګرځي مطلب ځان نه یو مصنوعي جنت او جهنم جوړ کړي چې څوک مني تابعداري کوي هغه به د جنت لور دننه کوي چې څوک نه مني هغه به اور کې سوځي ورغورځي به فلتي يقول انها الجنه هي النار نو دې کوم لچې د جنت وې دا اور دې او یکم دشیده اور وینه دا جنت ته و انی انذرکم به کما انذر به نوح القومه زدا سره په زبان دی یره در کوم لکه څنګه نوح علی السلام د نوح القوم یې رول یو و به قال حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توجد حدیث مصنف رحمت الله علیه ذکر کای دا حدیث تاسو له مفصل په سورې کتاب التفسیر جلد ثانی په تفسیر د سورې بقره کې تر شوه درته مصنف رحمت الله علیه مختصر ذکر کوي 4487 نمبر درته تر شوه کتاب التفسیر کې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یجيء روح و امته فيقول الله هل بلغ فيقول نعم اي ربي فیقول لامته هل بلغکم فیقولون لا ما جاءنا من نبی فیقول لنوح من یشهد لک فیقول محمد وامته فنشهد انه قد بلغ وهو قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس والوسط العدل وسط ما ناد درميان سر رضي تاسو الله درميان أمت غرزولي دا أنبياؤنا فمرتبك كم يأي دا نور أمتون مرتبك بورتي نمتوسط ودرميان يأي وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عمير قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه النبي صلى الله عليه وسلم ترى يو دعوت كيون أغيلة ليش راقور تكريشوا تساروي دارون بنا إخفا وكانت تعجبه النبي صلى الله عليه وسلم لديد أغوخف وخوا فنهت منها نهزة النزدين فغاخن سر شكوري وا وقال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون بما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي ويني بدوي لرا الله بدأ طول خلق في وميلان كرا جمكي هوار ذيكي ويني بدوي لرا كتنكي مطلب كيو كس وجد ذي ولادي دي لقول طول بور لخكاري ويسمعهم الداعي أو بلونك بدي لأواز والرسول شي أو رول بشي وتدنو منهم الشمس يقول بعض الناس لا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ألا تنزلون إلى من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس أبوكم آدم فيأتونه فيقول يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ونهاني عن الشجرة فعصيت نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقول يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله نفسي ائت النبي رسول الله عليه الصلاة والسلام بذكر كي وقد حديث لا تاسولا تفسير سورة إسراء كي ترشوه مفصل 4712 نمبر دلت مختصر ذكر كو نوح عليه الصلاة والسلام نفس بإبراهيم عليه السلام لبيا موسى عليه السلام لبيا عيسى عليه السلام لآخر كي بنبي الإسلام لرازي نبي الإسلام وي فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى قال محمد بن عبيد لا أحفظ سائره محمد بن عبيد التنافسي كدر أحدم وي شراوي دي حديث دي وي ما پورا طول حديث يات کرنني پورا مفصل تاسلا في كتاب التفسير كي سورة بن إسرائيل في تفسير كي ترشوه جلد ثاني كي وبه قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر نوح عليه السلام بواقعه في ترازي فهل من مدكر آياتا سفاد لغسون كي آياتا سوك نصيحة أغسون كي مثل قراءة العامة ده مشهور قرات مطابق نبی صلی الله علیه و سلم مستی او پری کی او شاف قرات راغله چې مذکر په غیبه باندې دال په زال ده مذکر او بعد کې زال پری کی فکه ادغام راغله د مذکر راغله ده مشهور قرات چې کم ده متواتر هغه مذکر ده باب و ان الیاس من المرسلین او قال لقومه الا تتقون یقینا الیاس علیه السلام خام مخاد پیغمبرانو نو درالې کې لښونا قلعه جواجه خلقهم لتاسو دا اللانا يريقينا وتركنا عليه في الآخرين او پرسترو خلقو كمون فاغدا خبر افريخ وجه سلام ديو پدبان دي سلامتيا ديوی قال ابن عباس يذكر بخير عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما وي لاسه خبر ابن پرسترو كي پريخ وا يذكر بخير جي ذكر خير بي كيگي او خلق بي بخير سر ذكر كي يودا خبر ابن پريخ وجه سلام على الياسين سلام دی پیلی یاسین علیہ الصلوۃ والسلام انا كذلك نزل المحسنين یقینا موږ دارنګ بدلی ورکو خوښه عمل کوونکو لا انه من عبادنا المؤمنين یقینا او د زموږ د مؤمنانو بندگانو نا ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس ان الياس هو ادريس ابن مسعود او ابن عباس رضي الله عنهما نقل لي الى ادريس و الياس عليهما الصلاه والسلام تدوال يودي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دا قول عبد بن حميد وابن ابي حاتم في تفسير کی ذکر کړه په اسناد حسن ترا حافظ رحمت الله عليه فتح الباري کی وای او عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دا قول ابن جرير په تفسير کې روړی دی خو سند یې ضعیف دی باب ذکر ادریس وقول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ذکر الله وی پور تکړه دې مون مرتبه اوچته لا مكانا عليا مراد د نبوت او اوچته مرتبه ده او تقرب عند الله ده ابن جرير رحمت الله علیه په تفسیر کې د کعب الاحبار قول ذکر کړي یو روایت راوړې چې ادریس علیہ الصلوۃ والسلام له الله وحی وکا او ورله وی چه هر ارز بستا دمر عمل برا او پور تخیجی لکه د ټولو بنی آدمو چې خیجی د ټولو خلق عمره نیک عمل بستا برا خیجی نو ایدد دا خوخوا چه عمل دی سیواشی عمر دی اوگت شی نو فملائکو کی یو ملک دوستو اغلی اوی سلم لی ملک الموت فلیو اخرنی حتی ازداد عملا و ملک الموت سلط خبرو کا زما دا نیتلګه رستو کی دې لپاره چې عمل نورم ډېر کوم ذکر روزانه دې ټول خلکو عمر نیک عمل زما خېږي زما په یوازې دې ټول خلکو عمر نیک عمل دي نو هغه ملک او فرشتي خپل وزر باندې شاله ځان سره دې کینولو تر دې چې اسمان له بوتلو نو یې سلورم اسمان کې جو ملک الموت ور سره ملاو شو وخت تر کو زیدو نو دا ملک د ملک الموت سره د ادریس علی السلام بارکه خبره او کړه شفاعت ور لپیش کولو اذن ایتلګه رستو کا چې عمل کې نورم زیادت او سیواواله وکي وی ملک الموت ورلو اینه هوا ادریس علیہ السلام کوم ځای کې قال هو ذا على ظهري وی غدا دې زما په شان ناشته نو ملک الموت تعجب وکي چې خود دې د روح قبض کول د پاره لګل شوی ما وغدې ذکرې مال حکم شو چې بزمکه به روح قبض کو مغسل ورم اسمان کې نه نخاب الاحبار وی فذالک قوله ورفعناه مكانا عليا مكانا عليا دا معنا دا خدا روایت منکر دے ثابت من امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جب تفسیر کی ذکر کی دیاوی هذا من اخبار کعب الاحبار الاسرائیلیات وفی بعضه نکارا منکر روایت تے دے اسرائیلیات ان دے کعب الاحبار را نقل کرے مكانا عليا نا مراد اچھت مرتبین مراد دادی چلا نبوت ورکڑے ہو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ور سره پښپد معراج باندې په اسمانونو کې ملاقات شو سلورم اسمان کې او به قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري حا وحدثنا احمد بن صالح حدثنا عنبسة وحدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال انس بن مالك كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دا مصنف رحمت الله علیه وګورئ روایت ذکر کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم معراج شوو معراج هغه واقعیا په کې ذکر کیږي دا حدیث تاسو له مفصل په کتاب الصلاة کې تیر شوه په باب کیف فرضت الصلاة فی الاسراء 349 نمبر دا روایت مصنف رحمت الله علیه دوباره دلته ذکر کوي كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وانا بمكه كان استشهد وما ذكر شد مكه فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطه من ذهب ممتلئ حكمه وايمانا فافرغها في صدري ثم اطبقه ثم اخذ بيدي فعرج بي الى السماء فلما جاء الى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح قال من هذا قال هذا جبريل قال ما معك قال معي محمد صلى الله عليه وسلم قال أرسل إليه قال نعم ففتح فلما علونا السماء إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة يوكس ناس تفرون مني أسمانك في طرف لهم أشخاص وخلق ناس يوكس طرف لهم فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا يا جبرائيل قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسب بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى ثم عرج بي جبرائيل حتى أتى السماء الثانية جاي بهم أسمان لوخي جولم فقال لخازنها افتح فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ولم يثبت لي كيف منازلهم غير أنه قد ذكر أنه قد وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السادسة وقال أنس فلما مر جبريل بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقلت من هذا قال هذا إدريس ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا قال هذا موسى ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقلت من هذا قال عيسى ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا قال هذا إبراهيم قال ابن شهاب وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حية الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي جبرائيل حتى ظهرت لمستوى أسمع سريف الأقلام جبريل ذات زي لو خجولم ذات أوجت هموار زي لو رسيدم كيف أغذيك ماد قلمونه لكل وكشار أريد قلم ما نسوك لكل كي وخاموشي من ذلك كما واد بي لسريف الأقلام وي نكلمونه لكل وكشار بي أريده قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله عليه 50 صلاة فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى ما الذي فرض ربك على أمتك قلت فرض عليهم 50 صلاة قال فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعت فراجعت ربي فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فذكر مثله فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فقال ذلك ففعلت فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعت ربي فقال هي 50 وهي 50 فأدا أقولك بنزي أو بصواب أو أجر كذا بنزوسني لأن موسى عليه الصلاة والسلام شفقته من ودري أمت سرى لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي ثم انطلق حتى أتى بي السدرة المنتهى وبي السدرة المنتهى لبوتلم بير يغبط لأوني لبوتلم تغسر انتهاد علم لمخلوقاتها فغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ جاوي جنة لو أدنك ليش ابن فاغيك دمالغلر قنبتنو وإذا ترابها المسك تاغي خاور مشفو تاتي خشبو تنسلا باب قول الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا عاديان لألا داغين سبيرور هودا الإسلام راليق اليوم وقوله إذ أنذر قومه بالأحقاف فليت يرول يخب القوم بالأحقاف فأغشقلوري ميدانونو كي أحقاف جمد حقف لا أو إمام ألوسي بتفسير روح الماني كي ذكر كلي هو رمل مستطيل فيه إعوجاج وانحناء داغ وقدوغلو شقلوي إذا سكاقي وقي برتيوي مراد أحقاف نشقلون ميدان دي إلى قوله كذلك نزل القوم المجرمين فيه عن عطاء وسليمان عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية هات عاديان هلاك لشو باغسلي تيز سخت تيزوا صرصر فمعنى شديدة قال ابن عيينة عتت على الخزان تاتيز هواشوا نداد دارو فرشتو دقابو نبار شبوا كم جسو كدار فرشتي راغي دقابو نبار شبوا سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام حسوما شلول والا دا هوا فدبيمان دي وشبي و8 ايام وترد حسوما فيدر فيد حسوما معنى دا متتابعة فادي وحسوما معنى دا جارد ليد فارس بيري ويس خير وبركت بكينو فتر القوم فيها سرعة كأنهم عجاز نخل خاوية فتبتا قوم فديكي يبر مخيب من براتو تابي كدا سهيد كجور زرو اصولها واذا اعجازنا مراد تشهد اصول لاغي اغوي هنا وتني بكجر فهل ترى لهم من باقيه اي بقيه قال باقي سوق باقي فاسكين كخاري وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالسبا وأهلك تعالى بالدبور لما امداد قد شوه مشرق هوا او عاديان هلاكيو في مغرب هوا واني حديث مخيطاس لبدء الخلق كتير شو. وقال ابن كثير عن سفيان عن أبي نعم عن أبي سعيد بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه داسد سوني أو دسروزر السكوتر علي قليوا معمولي وانتي فقسمها بين أربعة الأقرع بن حابس الحضلي ثم المجاشعي وعيينة بن بدر الفزاري وزيد الطائي ثم أحد بني نبهان وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب فغضبت قريش والأنصار فقالوا يعطي سناديد أهل نجد ويدعنا لنجد أغمشران لوركي أو موكريدي قال إنما أتألف نبي الإسلام ليزلون ما يلقوم إسلامنا فأقبل رجل غائر العينين رام توجي شوي وصليتنا نوت استرقوا ولو تسترقي في المخي ورن نوتي مشرف الوجنتين او دا ننگی بار روتی و ناتی و الجبین تندیم دا سی بار روتی و کفت اللحیتی محلوق دا سی گرن گیره و ببر گیره غنتی و سر کتا کرده و فقال اتق الله یا محمد بدبخت نبی الاسلام لو اذا اللہ نو یریگا او انصافوگا فقال من یتیع الله اذا عصوید نبی الاسلام ولو ای خدا اللہ تابداری بسوک که چیزی نا فرمانی بکن مخدز مکا بسوک پاد ایشی جیاب دا اللہ تابداری چی نبی الاسلام لتو اتق الله ايأمنني الله على اهل الارض فلا تأمنوني الله زمان الدار غنلم پزمك باندي نتا سما مان الدار نغني فساله رجل قتله احسبه خالد بن الوليد خالد بن الوليد رضي الله عنه نبي الاسلام لو وجنه فمنعه نبي الاسلام منعه فلما ولا قال نسليتي اغرضي دشايك نبي الاسلام ان من ضئئ هذا او في عقب هذا قوما يقرؤون القران اسرائیل واپس نبی علیہ السلام وی دغه نسل کی او دغه خاندان کی بداسي خلک کی يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرميه قران بلولي خود مری نبور خطه کیګنا عمل به پینی او د دین نه بداسي بار کیګی لکه غش چې اختار نوزی یا غش چې د لین نه څنګه وزی يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان مسلمانان به وجنی او مشرکان به پریدی دا خوارج تی مراد دی لئن انا ادرکتهم لأقتلنهم قتل عاد فچرت ما دی راگیر کل او زم موجود دی میومن تل دا سی بے وجنم لکا عادیان چی سنگا اللہ پا یوز الختم کریو دا حدیث تا سر مخی مفصل جل لسانی کی پا کتاب المغازی کی تیر شوی پا باب بعث علی و خالد الى اليمن کی 4351 نمبر مانی و بهی قال حدثنا خالد بن یزید قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر مخير الله حديث تيرشو باب قصة يأجوج ومأجوج يأجوج ودماجوج واقيا وقصا سلاد نوح عليه الصلاة والسلام ديافث أولاد داغبة جودوالا وقول الله تبارك وتعالى إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض يأجوج وماجوج فساد كون كري فزمك قروانه قي سورة كهف كي دا آیات اس دورے کا حفظ راضی 94 نمبر وقول اللہ عز و جل ویسلونک عن ذل قرنین تپوس کئی تانا پا بارد ذل قرنین کی الى قوله سببا سببنا مراد طریقا الى قوله آتونی زبر الحدید اغویلی راڑی مالا ٹوٹی دوس پنی واحد ها زبرت وحی القطع الى دی مفرد زبر راضی او دا ٹوٹی لویلشی حتی اذا ساوا بین الصدفینی تردیش برابر شو دا دیوار په منځ د سرونو د دو غرونو کې د دو غرونو په منځ کې دیوار والو یو سر او بل سر د غر لاره رسیدلې یو قال عن ابن عباس الجبلين صدفين نو مراد غرونه دی وسدين الجبلين وسدين نو مراد بو غرونه خرجا اجرا تخرجا معنا د اجرا مزدوري اي ور لوی طالب موسی مزدوري وګرځو خو زموږ د یاجوج ماجوج په منځ کې دیوار وها قال انفخو ذل قرنین رحمت اللہ علیہ ورلویلی انفخو اوپو کئیدا بنای ورلپکو ہی حتی اذا جعلہو نارا تردیش دائید اور پشان سور کرو قالا تونی افرغ علیہ قطرہ نویلی وروڑی مالا چی وروارم پدیمانی تانبویلی کڑی شوی اوس پرې ټوټي یو ځای کړی بیا ورله بنې پوکوالی وغه ټوټي را جوختې شوی او په منځ کې ورله ویلې شوی تانبا شولې وا فصب عليه قطرا رصاصا په منځ کې د تانبې غټوټي واچو مو یقال الحديد ويقال الصفر صفر پیتلو لوي وقال ابن عباس النحاس نحاس تانبې لوي فمستطاعوا ان يظهروه يعلوه دیب طاقت نه لري دا چې دی پری باندې روخي یعلوه چې دی دیوار د پاسه را وړي دا وس پېنی استطاع استفعل من تعت له لا استطاع د اطعت له باب استفعال له فلذلك فتح اصطاع يصبيع يا يصبيع ودي وجدي حمزه اصطاع مفتوح ده وقال بعضهم استطاع يستفيع وما استطاع له نقبا او طاقت بن الذي دي ديوار لدى سوري قولو لا بسوري قول ان شقال هذا رحمه من ربي ويوز القرنين رحمه الله عليه لازم هذا رب رحمتك دعوه سراكو دي فمن تاسو دي فمن كما ديوار والو فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء فلا شراش وعد رب زما بقامت نمخ بديرا ازادي نو بغر دي ديوار زري زري يا دكاء امانه ده هموار دزمك سرا الزقه بالارض دزمك سرا بي بيوسكي وناقه دكا ولا سنام لها عرب ناقه دكا غوخ لوي چې داغي کوبني بغیر د کوبني اموار شای د دیوار بم الله هموار کی ودکداق من الارض مثله حتى طلب من الارض وتلبنا او دکداق من الارض غزمک لوي چې هموار وي بر وخت دې پګنی حتى سلوبا خلق تجزي تر دې چې لازمک تلک شي وتلبدا او د ازمک جام شي ته تخم مخم پیسې رو خروندم بیان کړي وکانه وعد ربي حقا او زمان رب وعده حق ده وترکنا بعضهم يومئذ يموج في بعض را فری بدو اخوش بکو دا یاجوج ماجوج په غرض باندې چې چپی بوي باز د دوی په باز کې حتا اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدم ينسلون سوره انبیاء کې الله وی تر دې چې را کولاو بکړي چې قیامت نه مخ یاجوج او ماجوج دای به هر لون مقام نه اوچت دی نه رامن دی وي نسل په اصل کې دی لوي چې یو شی را خوېږي د هر لون مقام نه بدای را خوېږي منډي بوي تلوار بګي قال قتاده حدب اكمت امام قتاده وي حدب دا ډیري لوي لشي اكما وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رايت الصد مثل البرد المحبر قال رايته یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ویلو چې ما دا بند او دیوار کتلو په شان دا غبرق او نقشدار صادر البرد المحبر برق صادر لوي چې سپینو تور می هغه نقش نگار چې په شوی دا هغه صادر په شان دیوار می کتلو چې د اوسپنې دا ټوټي ټوټي را جمعوي او بیا په کتابه شولې شوی وا نبی رسول الله علیه خاطه دا دیوار کتلو او به قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا ليس عن وقيل عن ابن شهاب عن عروه عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا نبي الصلاة والسلام يقول لبيرب وهيبت وردن شعو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب ألا نبغير بالإله نشتا أهلا كثر العرب دفارد غشرنا شران يزديشو فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وينرد لأجوج ومأجوج الديوار ندمر كله وشبله وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تديها ونبي صلى الله عليه وسلم حلق جورة كري ودريد وقوتنا دا غطا قوتا أو ورسر دا مسواكا قوتا فدي معنى ذات حلقا وانت جورة كتش دا دمر سوري بمقدار باننن لأجوج ومأجوج الديوار سوري شبله فقالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون زینب رضی اللہ عنہ تفوس کرو چیدہ اللہ رسول من بحلاکی دو نیکان من کموکی موجودی قال نعم اذا کثر الخبر نبی رسول اللہ علیہ وسلم چکل گندگی فسق فجور سواشی وبهی قال حدثنا مسلم ابن ابراہیم قال حدثنا وحیب قال حدثنا ابن طاووس عن نبی حریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فتح اللہ من ردم یعجوج و معجوج مثل هذه وعقد بیده تسعین تسعین اشارے اوکا دلته مثال د 90 اشاره به عربو داسې کوله چې د مسواک غوتی د سر به راواغستو او د دیغه غوتی د ویخ سره به کې خونو نو دې سره چې وکم د سوراخ په شکل باندې اشاره کړه د دې لپاره عقد 90 می او عقد به یده 90 وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل ألف 999 فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد قالوا يا رسول الله وأينا ذاك الواحد قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا ثم قال والذي نفسي بيده أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا فقال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا قال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود دا في جلد ثاني كي كتاب التفسير كي فتفسير دي سورة حج كي 4741 نمبر ماني حديث رسول مفصل ترشب عليه باب قول الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا الله رب العالمين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فدوستي سرني وليو وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله إبراهيم عليه الصلاة والسلام پیشواو أو تابدار واللالا أمت فمانا دا پیشوا سرا یاد أمت مانا دا اغاكي الله دمرد خير خصلتون راجم کرو چلے يولوي أمت كي راجمي بالكلاغين دير وقوله جل ذكره إن إبراهيم الأواه الحليم إبراهيم عليه الصلاة والسلام خامخا دير نرم دلو أو صبرناكو نرم زلوالو إن خفقان إظهار كي بحر خبر أوه أوه كي وقال أبو ميسرى الرحيم بلسان الحبشة الحبشو بجبكي أواه رحم كون في لوي وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير أراه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشرون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم وإن ناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصيحابي أصيحابي فيقول إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم في كتاب التفسير في تفسير سورة مائدة 4625 نمبر او په تفسیر د سورې نساء کې 4740 نمبر باندې تیر شوی او به قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اخي عبد الحميد عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يلقى ابراهيم اباه آذر يوم القيامه الحديث کتاب التفسیر کې په تفسیر د سورې شعراء کې 4769 نمبر خو هغه کې امام بخاری رحمت الله علیه مختصر ذکر کړو دلته لګوږه د مفصل ذکر غي ابراهیم علی السلام په پرز د قیامت د خپل پلار آذر سره ملاو شي وعلى وجه آذر قطره وغبره او د آذر په مخ باندې با د لګو هغه توروالی او دا رګي جوړي په پرتی فيقول له ابراهيم الم اقول لك لا تعصيني ابراهيم عليه السلام بورلو ايتالما دنيا کې ویلې نو چې زمانہ فرمانی مکوا فيقول ابوه فلا بورلو وي فاليوم لا اعصي نن دنا فرمانی نکوم چې سره لوي وای منم فيقول ابراهيم يا رب انك وعدتني الا تخزني يوم يبعثون يا رب تا ما سره وعده کړی و چې قیامت پر زماره سوا کې شرمندکې نه فاي خزي اخزا من ابي الابعد نو د دې کمبخت پلار د رسوایی نه مبل لا کوم ناکار رسوایی وي کوم رسوایی وي غټه رسوایی زما د پلار نشید الله د رحمت نه لري نه فیقول الله والله هو انی حرمت الجنه علی الكافرین جنت هما په کافرانو حرام کړي کافر به جنت نه دیو دی کافر دی ثم یقال یا ابراهیم ما تحت رجلیک بیا ورلو ویل شي ابراهیم علی السلام دی خپل دی وګوره خپلان دی وګوره خو کې دی سدی فَيَنْظُرُ مِنْهُ بَغُورِ فَإِذَا هُوَ بِزِيْخٍ مُتَلَطِّخٍ نو ناڅاپي یو حیوان به په وینو کې لید په دې خو لکه دې شي ذکر الضبع الكثير الشعر هغه کوګ لویل شي چې په هغه باندې ډېر ویختي نو ناڅاپي یو ببر ویختو والا کوګ به وګوري چې په وینو کې بلید په د ابراهيم عليه السلام په کو کې پروت وي کوګ لاغه یو قسم زناور دی باز خلک ورله شر مخم وای چې ډېر حیوانات په ځنګل کې ماته را ماته لګړ بګړ مور لوي نو ناڅاپي یو ببر ویختو والا کوګ خونت شکل به په وینو کې بلید په پروت دی ابراهيم عليه السلام په کو کې فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار فذا يخون براخ كشي او اور لبور غرزو لشي وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب اخبرني عمرو ان بكيرا حدثه عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فوجد فيه سورة ابراهيم وسورة مريم ابراهيم عليه الصلاة والسلام بيت الله لورد النشون شبيكة لابراهيم عليه السلام تصويري بكجور كلاود بيبي مريم فقال أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم النبي صلى الله عليه وسلم دي قريش لم فتدا أو دا خبر أوريد لنا الملائك أغكور لنورد النكيج باغيك تصويران هو ذا الله فكور كده إذان تصويران جور كريني أو دا تصويران انبياء لمنسوب كيش دا غي شكلون لي دا أورد إبراهيم عليه السلام تصويري جور كري فما له يستقسم نستشوی دی ابراهیم علیہ السلام لچه دی پا غشو بانده قسمت معلوم ای ابراهیم علیہ السلام پا غشو بانده قسمت نره معلوم کرے استقسام بالازلام مخ کی تاصل وضاحت و تفسیر شوی و کتاب المغازی کی تاصل تیرشی و دارنگی کتاب الحج کی فبه قال حدثنا ابراهیم ابن موسیٰ قال حدثنا هشام عن معمر عن ایوب عن عکرمہ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ السلام لما رأى السور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهم الأزلام فقال قاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام خطو الذي لا كافر فلعنتك تمالي فالله قسمي دي في غمبرانه اسمتون فغشبان لكتم ندي معلوم كري قريش بشرت تلي وتيليك بغشيخي وغبيوخوز من جور لبيج قسمت من معلوم كا فيوغش بيلي كري وسفر كوا داد خير دي فبل بيلي كري ومكوا بالغش بتشو فشرو بيستو او پاغي بلیکلی وو سفر کاونو دی په پاغه طرف کې د خیر سفر دی او کوی به مزر بیا به دا سفر بد غنو دوه تش غش بروته بیا به ورل وی تیلی یو خدای او دوباره له خسانه واچو دوباره می قسمت معلوم تا نو دی انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام کو قسمتونه نو معلوم کلی په غشو باندې روایت تاسو په کتاب الحج کې 1360 1301 نمبر باندې تیر شوه او په کتاب المغازی کې 4288 نمبر په جلد لسانی کې تاسو ته ورشوي او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره قيل يا رسول الله من اكرم الناس قال اتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسالك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسالك قال فعن معادن العرب تسألون خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا يا إذا فقهوا قال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بكتاب التفسير كي بتفسير سورة يوسف كي تاسولة رشبة 4690 نمبر وبه قال حدثنا معمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليل آتيان وبيقاش فمال بخوب كدوة كسان راغلي فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا دمو يو سديد راغلي وزيبو تلوم ترديش مو يو سديد راغلي دومره دنګو چې د دنګوالي د وجه نه ما دا غسر نه کړتو هرې په بره اسمان طرف لو و انه ابراهيم عليه السلام دا ابراهيم عليه السلام او به قال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا النضر قال اخبرنا ابن عون عن مجاهد انه سمع ابن عباس وذكروا له الدجال مکتوب بین عینیه کافر او کافارا دې سترګو مونږ کې به کافر لیکلی یا دریدا حروف جدا جدا لیکلی شوی کاف فا او را قال لم اسمعه لكنه قال اما ابراهيم فانظروا الى صاحبكم واما موسى فجعد ادم على جمل احمر مختوم بخلبه فابراهيم عليه الصلاه والسلام چې تاسو خپل صاحب لو ګورې نبی رسول الله ځان یې دما په شان تي ويو هر چې موسی عليه الصلاه والسلام نو دا ویختي له ګورګوتی او غنم رنگ یو فسور اسمان دې پر سور اوخمان دې ناشته مختوم بخلبه الاغي دا مهار د ګور نه جوړو د کجورو دا پستکونه یو مزه جوړ کړو مون غونتهو مداغه مهار او پیزوان یو کانی انظر الیه ویتبوی چې موسی علی السلام لګور ان حضر فی الوادی یکبر چې له خور لرا کوزیږي مکی مکرمه ل روان نه حج کوي تک او الله اکبر وای او حدیث په کتاب اللباس کې تاسو له ترجمه جلد ثانی کې 5913 نمبر او به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 80 سنه بالقدوم روايه كتاب الاستيذان كي فباب الختان بعد الكبر كتاسله ارشوه باب الختان بعد الكبر 6298 نمبر تابعه عبد الرحمن بن اسحاق عن ابي الزناد وتابعه عجلان عن ابي هريره ورواه محمد بن عمرو عن ابي سلمه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد وقال بالقدوم مخففه وبه قال حدثنا سعيد بن تليد الرعيني اخبرني ابن وهب قال اخبرني جرير بن حازم عن ايوب عن محمد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب ابراهيم الا ثلاثا ابراهيم عليه الصلاه والسلام دروغ نو ویلی مگر دو زویلو کی توریه استعمال کړي ولا روایت مخکې تاسو ته رسول لم يكذب ابراهيم الا ثلاثه كذبات کتاب البيوع ته مفصل تاسو ته رسول په باب شراء المملوك من الحربي وهبته 2217 نمبر باندې وحدثنا محمد بن محموم قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابي هريره قال لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات اثنتين منهن في ذات الله قوله اني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقال بينه وذات يوم وسارت اذ اتى على جبار من الجبابره يوزل ابراهيم عليه السلام روانو وقتل بيبي ساره ورسروا اذ اسحاق عليه الصلاه والسلام والده وموروا فضيف يو ظالم بادشاه تيريد الظالمانونا یو ظالم بادشاہ او ظالمانو چې داغه په ملک تیرې د فقیر له انها هنا رجلا معه امراه من احسن الناس فارسل اليه فساله عنها فقال من هذه قال اختي فاتى ساره فقال يا ساره ليس على وجه الارض مؤمن غيري وغيره وان هذا سالني فاخبرته انك اختي فلا تكذبيني فارسل اليها فلما دخلت عليه وذهب يتناولها بيده فاخذها دی بادشاہ چې اراده لري و چې دې سر دلاس لګي نو دلاس لګول نه نه بن کړ شوی دا چې خفي شوی غونته او تابې کې په مړی کې چا زور ور کړی تړتا کیواله فقال ادع الله ولا اضرك دې له ود الله نه سوال وکړه چې تکلیف می ختم شي تعالی ثواب نه فدعت الله فاطلق ثم تناولها ثانيه فاخذ مثلها او اشد فقال ادع الله لي ولا اضر فدعت فاطلق فدعا بعض حجبته قبل بادس وكداران دی بادشاہ روغسل فقال انك لم تاتني بانسان انما اتيتني بشيطان اخو ما ده انسان نظر واسته تاخذ سبل مخلوق واسته فاخذها هاجر نبي اي ديلا خدمت دفار بيبي هاجر وركد ووين دي ور لور كچ داغين مهاجر او اسماعيل عليه الصلاه والسلام بي داغين في داشه فاتته وهو قائم يصلي لا حول ولا قوه الا بالله او ابراهيم عليه السلام ولال دي مسكي الله لا فريا كيف او ما بيده مهيا لا سور لي شاروكا مل خبر مهین مانا دا مل خبر توش والپوی مکا قالت رد الله كيد الكافر او الفاجر في نحره واخذ مهاجر قال ابو هريرة فتلك امكم يا بني ماء السماء تم فصلتا في الكتاب البيو کی تیر شوه 2217 نمبر مانی وبه قال حدثنا عبيد الله ابن موسى او ابن سلام عنه قال حدثنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن ام شريك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الوزغ نبي عليه الصلاه والسلام الذي چرمخکی لټکی او د فربور دي ټول لوزغ وې دا انواع دي دي تدید قتل له حکم کړه وقال وكان ينفق على ابراهيم او نبي عليه الصلاه والسلام دي ابراهيم عليه السلام اور لپوکې والو نور پوکې ورکول چې شي دي په پوکې څخه کېدل نه او خپل خباثت اختیار کول نو نبی رسول الله صلی الله علیه قتل حکم کړي او به قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي اخبرنا الاعمش قال حدثني ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قلنا يا رسول الله اينا لا يظلم نفسه قال ليس كما تقولون لم يلبسوا ايمانهم بظلم بشرك ده ظلم المراد شرك ده او لم تسمعوا الى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم لقمان حکیم رحمت الله علیه خپل بچی په وصیتونو کې ویلو چې بچی د الله سره شرک وکوا یقینا شرک عظیم الشان ظلم دی باب دا باب بلا ترجمه نه په منزلې د فصل د باب سابق نه داغي سره مناسبت بالکل واضح ده ابراهيم عليه الصلاه والسلام متعلق احاديث پکې ذکر کیږي يزفون ان صلان في المشي القران الكريم ايات فاقبلوا اليه يزفون رحم توجيشو دا کافر ابراهيم عليه الصلاه والسلام لا يزفون من ديواله وی ان نسلانو فی المشیه دا پراتلو کی تلوار لوی دا نسلان معنی دا اسراع تلوار کول نزی یزیفون معنی دا ابراهیم علیہ السلام طرف لے مندی والی بعضی دا یزیفون معنی کئی چی دا غسین را پیدل لکا بعضی کس غسشی نو ریر غسین دا بدن بیا ټول را پی خوزی وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ابن نصر اسحاق بن ابراهيم ابن نصر قال حدثنا ابو اسامه عن ابي حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم قال ان الله يجمع يوم القيامه الاولين والاخرين في صعيد واحد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليوزل غخر ولدي شبوا او مخکې در لتیر شو روایت کی روایت 3340 نمبر باندې په دی کتاب الانبیاء کې تیر شو چې نبی رسول الله والسلام له دلی چې غوخه پیښ شوی و نو غي اغرا پورته کړو په غوخه نیټه شو کوله هغه فرمایلی چې الله به راجمه کې پرز د قیامت مخکینی او رستنی په هموار میدان کې فیسمعهم الداعی وینفذهم البصر بلون کې به ورته आवाज اورول شي او نظر به احاطه کول شي ويدنو الشمس منهم فذكر حديث الشفاعة فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من الأرض اشفع لنا إلى ربه فيقول وذكر كتباته إبراهيم عليه السلام بورتوه يغخبل دري توريه بذكر كي كذبات ورلپديوه كي ظاهرا تدي سورة باندوي أو بياب خلق لوي نفسي نفسي ما سر دزان فكر دي دزان فكر دي اذهبوا إلى موسى موسیٰ علیہ السلام للاڑ شیغلو ہوا ہے تیزا اللہ روان دے شفا رسول دی تابعہ انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا احمد بن سعید قال ابو عبداللہ قال حدثنا وهب بن جریر عن نبیه عن ایوب عن عبداللہ بن سعید بن جبیر عن نبیه عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يرحم الله ام اسماعیل لولا انها عجلت لكان زمزم عينا معينا رحم نوكي الله دي اسماعيل عليه الصلاة والسلام پو والدي پو بي بي هاجر باني اغي تلوار نوه کرنو دا زمزم دا اوبو يو جاري و بيدون کی چين بوا او پو يوزه باندي بولاري دا کوئی پو شکل نوه احريث پو كتاب المساقات کتا سلطة رشوه 2368 نمبر رسل مفصل را روانم ده وقال الأنصاري حدثنا ابن جريج قال أما كثير ابن كثير فحدثني قال انی و عثمان ابن ابی سلیمان جلوس مع سعید ابن جبیر فقال ما هكذا حدثني ابن عباس ولكنه قال اقبل ابراهيم باسماعيل وامه وهي ترضعه معها شنة لم يرفعه ابراهيم علیہ السلام را روان خپل بیبی هاجر ور سروا او زویم ور سرو اسماعیل علیہ الصلات والسلام او دغه مور دی بچی لپی ورکولی مدد رضاعت وا معها شنة ددی سره وڑوکه اونته مشکه او زور لم يرفعه حديث مرفوع عن ذكر الا حديث رسل مفصل را روان نه وهي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ايوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب بن ابي وداعه يزيد احدهما عن الاخر عن سعيد بن جبير قال ابن عباس اول ما اتخذ النساء المنطق من قبل ام اسماعيل روز دوا مخينه حديث مفصل او اوجد امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کئی وی اول ما اتخذ النساء المنطق من قبل ام اسماعیل اول چی زنانو کی دا کمر بند رواج شروع شویو ندا دا ام اسماعیل دا طرف نو اسماعیل علیہ السلام دا والدی دا بی بی هاجر دا وقت ندا دا کمر بند اغا رواج شروع شوی دے منطق کثری د میم او سکون د نون سره او تا مفتوح ده ما یشد به الوسط چې دا خپل منځ په زنانه تړي کمربند یا د پردواخ په شکل باندې او د دې سبب اهل علم دا ذکر کړی چې وجه دا حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي چې دا بی بی حاضر چې کوم د اسماعیل علیه السلام والده ده نو دا غزالیم بادشاہ ساری رضی اللہ عنہ لبخلی و دا خدمت دا پاری ورکڑی و لکم مخی روایات وکدر لطیر شول نو دا بیا آغی ابراہیم علیہ السلام لورکا او دا ابراہیم علیہ السلام ندی حمل واغستو نو هر کده چی اسماعیل علیہ السلام پیدا شو و اغارت منها آغی لغیرت ورغی او دی سر اغزد غنت شورو کو نو ساری رضی اللہ عنہ وی قسم خوردیو الا تقطع عنا منها ثلاثه اعضاء دري اندامونه بددين وي پريكوم امها دبنو خپل منځ کې اختلاف او قرانه تصادم کله راځي نو بيبي حاضر کمربند راواغستو او دا د خپل بدن نتا وکو او دا کپله دینه دومره اویزان د وچلاندې ورپسې راخ کې شو نو تختیله او دا لمن ایزان پسې راخا دا لمن دې لپاره راخه چې د دې د قدمونو کمی نخې او اثرات دي چې دا غي پته بي وساره لونه لګي او هغه د دې غنخې او قدمونو معلوم نکي ورپسې را نشي نو اتخذت منطقا لتعفي اثرها على ساره ديو کمربند ځان نتا او کړه ولان دي ورپسې کپړه راخه شو دا خپل نشانات او اثرات د ساري رضی الله عنها نه پټ کی او هغه د دې قدمونو په سر اړینه سیدارانه چته تخقیدلې نه علامه کرمانی رحمت الله علیه وی شارح د بخاری غوی د دې معنا دا چې اتخذت من تقن وې د خدمت لپاره املا تړلې وخله کوئی فلانی ملا او تړلا زنانه چې کار کوي نو ملا نه کله سادر مادر تا او کی باز زنانه سر نه کپړه تا او کی دکل پټه پسرول ګران وی تو کې د ملا نه تا او کی ځانله چې په کور کې سوښتنه او خدمت کوي تو کې د سر نه تاو کی د ملانه کپړه تاو کړو مطلب دا دی چې د ساری رضی الله عنها د خدمت لپاره ځان تیار کړو چې دا مال دومره غوسه ده او زه در سره کوي دغه د دې خدمت کوم چې د دې غوسه له سړی او د خادمانو غونتی غملای تړلې و دې لپاره چې دې غوسه کم شي او دې لختاره شي چې دا خدما په کور کې یو خادم نه ثم جاء بها ابراهيم وابنها اسماعيل وهي ترضعه ابراهيم عليه السلام له چې په سوال کې چې دواړو گزارنه کیږي او ساره رضی الله عنها خامخا غوسه د نی پری ديزان سره دا خپل بیبي بیبي هاجر را روانه کړي او سره د بچی اسماعیل عليه السلام نه او حال دا چې دی پای ورکول غلا د له خوارو دن کې ماشوم حتا وضعهما عند البيت عند لوحه فوق زمزم في اعلى المسجد تر دې چې دا دواړه پریخو د بیت الله شریف سره عند دوحة دا غلوی اون شرف او زمزم چې زمزم د پاسه او فی اعلی المسجد د مسجد په لیبر طرف کې د مسجد حرام لا په دغه وخت راونه نو دې سره یو غټه ونه وا دا غی لاندې بیا د زمزم د وګ سرګند شي د دې سره د خپل دی بیا بچی پریخیو ولیس بمکه یومئذین احد ولیس بها ماء فدغه وخت کې په مکه مکرمه کې صوبم نوی او شوب پکې اوسیدلو نه خوش بیابانو میروا فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء فدغه ځکه دا دواړه پریخیو او دې سره یو تیله یو لوخه غونټې پریخیو چې پاغه ګوډی کې لګي غونټې کجورې وي او یو مشکو وړکه غونټې پاغه کې معمولی وموي ثم قصى ابراهيم منطلقا بیا ابراهيم عليه السلام شاکړې و او روانو دایم تیز روان شو دای پریخودل او دای په لشاک تیز روان شو فتبعته ام اسماعیل ام اسماعیل ورپسې شو بی بی هاجر فقالت يا ابراهيم اين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه انيس ولا شيء وي ابراهيم شرط رواني ومو پري ميدان کې فريدي فدي خوشي خور او بيابان کې مفريدي چې پدي کې سوک انسان اونس والا کسو نشتا او بل څه نشتا نه د خوراک شتا او نسوک انسان نشتا فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت اليها دي ولد رسنا بار بار دا وي غش اخر وان نشاله ور لنګوري فقالت له الله امرك بهذا بی بی ور لو آیا الله تعالی دې حکم کړي چې دا بی بی او بچی دې په خوشي میدان او بیابان کې پرې راوت تنزا چې دا ور لو قال نعم خير وغرزلو يا الله را لوي قال اذا لا يضيعنا واذا بس الله بیا موږ ځای کینا چې الله حکم دې بیا ځای کی ګمونا ثم رجعت بیا تی دارا واپس شوی وا فانطلق ابراهيم حتى اذا كان عند الثنيه روان شو ابراهيم عليه السلام په خپل طرف باندې کله چې دغه ثنيه او ډيري له رسېدلې او حيث لا يرونه سمځي کې چې دینه کتل ډيرو مېرو د پاسه ختلو او پته ورلولګې چې اوسره له بچی ښکاری نه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ابراهيم عليه السلام بيت الله طرف له مخ کړو او دا دعاګانی غوښتې ولاته پورته کړو فقال ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم وي اي رب زما يقينا ما وصول دي اولاد زمانا السوق نه لپاره می فريخي دي خپل اولاد نا فاركند بي فصلكي بواد غير ذي زرع فاركند بي فصلكي فداس ميدان کې چې نه لغه خاوند زرغونولو عند بيتك المحرم ساده غيزت من کور په خوا کې حتى بلغ يشكرون آيات الترخير فور الوستيوم وجعل أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء أو إسماعيل عليه السلام لذاغ والدي خوا ورخول فأي ورخولي أو دا كم يوبج ورسر فدي وروكي وانت مشكيكي وداغي نسكلي حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها ترديش بمشكلة وبخط مشوي نداتك شويوا أو بچهم تكشلو ذکا مور لا وبن ملاوی دی نداغی پای کمی شوی بچیم تگی شوی و وجعلت تنظر الیه یتلوا او قال یتلبط او دا شروع شو چې دی خپل بچی له قتل چې غد لوګی د لاسر غړېدو پزما کمان دی یتلوا او دی یتلبط یو معنا ده ان یتقلب ظهرا لبطن یتمرغ ويضرب نفسه على الارض پزما کمان دی لوګی نه بچی داسې لوړېدو او غړېدو را غړېدو فانطلق كراهيه ان تنظر اليه فدا روان شويوا ذکا دا خبر دی لګران او بده غنل چې درې نور نور بچل کته نشول د لوګ د لاس هغه رغړېدو فوجدت الصفا اقرب جبل في الارض يليها نو صفادا ډېر یو غر دی سره نږدې او فقامت عليه ندا ورختل واغيلا ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى احدا بیا را روان شويوا دی میدان او بیابان طرف لا او کتل چې سوق ویني دې ډېرې له خطلې وا دا غینه راکوزه شو یو خپل خوې کتل چې سوق ویني فلم تر احد النسوف نو کتلې فهبتت من الصفا حتى اذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها نو دا راکوزه شو دې صفا ډېرې نه تر دې چې د غلان د خورل را رسیدلې وا نو دا خپل قمیص را پورته کړ او لمن ممنې روچتې کې ثم سعت سعي الانسان المجهول او بیا منډې واې پهشان د ستړ انسان مجهود دغه انسان لو چې په مشقت کې واقع شوي دې سهار ډېر نه چې را کوزې ده نو په دی منځ کې اخلان د خوړو بچی به ور لخکارې دونه نو په دې کې به منډه واله چې یوې ډېرې یبلې لزم نو د بره نه خو ماله بچی ښکاري چې غر غړي راغړي د لوګې د لاسه چغې وایي او په دې منځ کې به نه ښکارې دونه دې به منډه کا حتی جاوزت الوادی تر دې چې په منډه د دې خوړ نه وتې وه ثم اتت المروه فقامت عليها بیا مروه ډېرې راغلي وه په هغې باندې ودرېدلې وه فنظرت هل ترى احدا سؤال ته کتلی چې څوک ویني فلم تر احدا څوک په نظر نور راغلي څوک نو کتلی ففعلت ذلك سبع مرات وفير الى شكر والدي قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما ابن عباس رضي الله عنهما وي النبي عليه السلام فرمایلی ذي وجن خلق المسلمانان شهج وعمره كيد الصفا مروه فمن كذا سعي كي من دي وجك مور من دي والدي رغم من دي الله وقف في ديد فار عبادت وغرزولو شهج وعمري اسي وغرزولا فلما اشرفت على المروه سمعت صوتا هر کله چې دا فوم ځل باندې مروه ډېرې له خطرې ولې یو اواز یې اورېدلې او فقالت شهن تريد نفسها نو ځان سره ویلي چې چپ شه خپل ځان دوی چپ شه ثم تسمعت فسمعت اذن نو بیا یې غوږی خو نو بیا یې اواز اورېدلې فقالت قد اسمعت ان كان عندك غواث بیا یې ویلي د ځان سره اے سړی تا خو اواز واورولو مال خو دی اواز خپل رسول اواز دی واورولو کاش کتا سره سفریاد رسوی کسا فریاد می قبلول شی فریاد می قبول کا فیضا ہی بالملک عند موضع زمزم مناسا پی ملک جبریل امین دا زمزم دا دیزے سر ولارو فبحث بعقبه او قال بجناحه حتی ظهر الماء نو دغا زیلی دا پندرا غرزولی و یا وزر والیو نو اوبرا سرگند شبیوی دزمکن اوبراو تیوی فجعلت تحوضه و تقول بیدها هاکذا نو دا راغلی و او دی اوبو د پاره حوض غونته جوړولو غیر چاپیره د مورګي او پولي غونته ولا جوړ کی د حوض په شکل او په لاس باندې لا برابرولو وجعلت تغرف من الماء في سقائها او شورو شوي ودا چې په چون چون دي د اوبو نه په خپل مشکي اچولې چې اسې نه د اوبو ختم شي نو په چون کې به لګي لګي راغستې خپل مشکي هم تړه کولو او هو يفور بعد ما تغرف او به را جوشې دي پس دا نه شي په چون ډکو او به په چون راواغتن ولاندې بنوري او بروته قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرمائي يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا نبي عليه السلام والذي رحمك فمورد إسماعيل عليه السلام فبيبي هاجر باني فده زمزم دا أبي فريخي وي يا فچنبون باني دين راغستنا فده زمزم دا ويو روان چينوا جاريو بباوي فمكسي بفايده قالت فشربت وارضعت ولدها مديومون دي ساق شورو کړو خپل بچی له په یو شوده ورکولې فقال لها الملك لا تخافي اضيعا دا ملک جبريل امين ورلوینو د ضایع کېدو نه یریګما الله بتاسو ضایع کینا فانها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وابوه وان الله لا يضيع اهله وایت د ضایع کېدو نه یریګما پدې ځکه الله کور دې چې دا ماشوم او د پلار دواړه به یو ځای جوړي او الله د هغه اهل او خاندان ځای کینا وکانه البيت مرتفعا من الارض كالرابيه او په دغه وخت کې د بیت الله د ځای چې بیت الله شریف ختم شو لریدل طوفانونو سره د بیت الله غځي چې په دغه وخت کې دا د ډېرې په شانداتي اوچت ځای او تاتيه سيول فتاخذ عن يمينه وشماله سیلابونه په راتلن نو خي او ګس طرف لبت نتل او بيدل سیلابونه چې براغل باران بوشو نو دا اوچت دی او دینه به خي او ګس طرف لا غبیدل فکانت کغالک نو دا بی بی هاجر د غشان تی واف د غزي کې اوسیدا حتا مرت بهم رفقه من جرهم او اهل بیت من جرهم تر دې چې یو جماعت او خلق د جرهم قبیله نه چې دا د یمن یو قبیله وا یا یو خاندان د جرهم قبیله نه تیریدل په غزي مقبلین من طریق قدا د قدا د لارې د طرف نه را روانو فنزلوا في اسفل مكه فراوا طائرا عائفا نريد مكي غلام دي طرف لراغلي والته پڑاو شولیو نو چې وی قتل یو پرنده وا یو مارغو چې بره تاویدو دا مارغ په هغه ځای کې تاویدو چې په کوم ځای به اوبوي قتل به چې مکر علی ملاو شي چې اوبول ورخصه شه موټنګ پکې وا موبوس کم فراوا طائرا عائفا نريد قتل یو مارغو پرنده چې بره تاویدا فقالوا نذيل ان هذا الطير لا يدور على ماء لما رخذ وجود فاسقر ذي چرلي لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء مونږ خو پهدي وادي او پهې خوړبانې تېریږو را تېریږو خو پهدي کې خوبه نه شته فأرسلوا جريا او جريين یو قاصد او خادم لېږلو یا دوه قاصدان او خادمان چې لاړ شي وګورو چې دا مارغولې به راوا کې تاوېږي فاذا هم بالماء اي چې راغلي نو کتلي لاندې اوبه دي چینه ده فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا نو هغوی را واپس شوي وو خبرې ورکړی وو دې قبیلې او دې خاندان نه چې دغلته خوبه دي نو هغوی هم را متوجه شوي وو دې اوبو له راغلي وو او عرب خو د اوبو پسې ګرځېدل اوبه نه وې قال وأم إسماعيل عند الماء إسماعيل عليه السلام والده د اوبو په خوا کې وه فقال أتأذنين لنا أن ننزل عندك ريور لو تمون إجازة راكي تمون تاسر أخواكي فراو واشو دلت أسيبو قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء أم إسماعيل ورلويلو شعاو إجازة تدر لخو فوبوكي بستاسو سبرخا وحقني وبزا ما دي وسيقى يستمال وي قالوا نعم غيور لوي خسيدا قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنسى وهي خبر منذ إسماعيل عليه السلام مور له وغي أنس وخوله مطلب دا أم إسماعيل لدى غنيمت خكارشو أغي دا غنيمت وغنلو إذا خو يوازيهم جي سكراشي لا سرباتشي وهي تحب الأنسى أو أغي دا خبر خوخوله جي سك أنسى وميني والما سرابيداشي جبام مور سرابدلي فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم وغي راغل او خپل خاندان والے پتیم سوال جواب ولیکل نو غیم د وګو دی خواله راغلیو حتا اذا کان بها اهل ابیات اهل ابیات منهم تر دې چې دی پدی زکیو او د دې یو قرنۍ خاندان نو دلتا اباد شمیو وشب الغلام وتعلم العربيه منهم دا ما شوم اسماعیل علی السلام مزوان شوه عربی د دې نه ذکرې وا دای سره بغردیدو راغردیدو عربیم تی نزدکا وانفسهم واعجبهم حین شبا او اغی اسماعیل علیہ السلام دیر قیمتی گرنلے وانفس بمانا دیر قیمتی چرا خوڑیر قیمتی زوان نے واعجبهم حین شبا او دیر خوخولو کلچ ریر زوان شویو فلما ادرک زوجوه امرأتا منهم هر کلچ غبالغ شو اسماعیل علیہ السلام مدی جرهم قبیلی دخپل خاندان نیو جنید لپنکا ورکڑیوا وماتت ام اسماعیل او پدغ وقت کی دغه وخت کې بیا د اسماعیل علیه السلام والده بی بی هاجر وفات شوې وه فجاج نو جوان کېدو او وفات شوې فجاء ابراهیم بعدما تزوج اسماعیل يطالع تركته فلم يجد اسماعیل ډېره موده پس ابراهیم علیه السلام راغله راغی نرستو چې زوی اسماعیل علیه السلام واده کړو د خپل بال بچ د ملاقات او د خبر اغستو لپاره ابراهیم علیه السلام راغی یطالع ترکته معنا دا ده چې د خپل بال بچ د ملاقات او خبر اغستو د پاره راغلی و فلم یجد اسماعیل بکور کې اسماعیل علیه السلام نو فسأل امرأته عنه فقالت د ده د هغه بیبي او د ښځې نه یې تپوس کړی و چې خاوند دې څه شو نو هغې ورله ویلي خرج یبتغي لنا هغه تلی مونږ له د رزق په لټونه او تالاش کې دی وروسته روایت کې به راشي ورله ویلي و چې ښکار لوتې دی ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم د ژوند او د هيئت بارکه دي ته پوسو کو چې څنګه ژوند مو تیریږي فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشده دي ورله ډېر بدتر حال مو ده مونږ په تنګي او سختۍ کې یو فشکت الیه ډېر شکایتونه کړیو چې غریبی دا فقیری دا تندستیا دا سختی دا قال فاذا جاء زوجك اقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبه بابه ورله خچ خاوند راشي نو زما سلام ته وایا او ورلوایا چې د کور دا د خپل کور دا درشل دی دروازې دا درشل دی بدل کی د کور چې کبه دروازه دا د اغه درشل دی بدل کی فلما جاء اسماعیل كانه انس شيئا اسماعیل علیه السلام چې راغلو نو گویا چې غسلین نیو سنخي او ثرات مسرات ور لمالمو چې څوک خوراغلی دی جوړ دلته نو تاسو یې کړه هل جاءکم من احد زمانه رسو څوک راغلی قالت نعم نبي ورلوي شي او جاءنا شيخ كذا وكذا داسي وګډا راغلی او شي داسي شکل او داسي صورت او دا اوصاف بیان کړی فسالنا عنك فاخبرته وسالني كيف عيشنا فاخبرته ان في جهد وشده نو استبارك تفوس کړه نو ما ورلوي شي اخبار وته د رزق تعالی شي او به ما لویلو چې ژوند مو څنګه تیږي نو ما ورلوې چې مونږ په ډېر مشقت او سختۍ کې یو. فقال هل اوصاك بشيء لو هاون خذ لوي تعالى له خبري وصيت کړو. قالت نعم يو شاو ما لويلو امرني ان اقرا عليك السلام ويقول غير عتبه بابك وي او ما لوي چې په دې سلام وایا او ورلو وایا چې خپل دروازې د درشل دی بدلکا. قال ذاك ابي اسماعیل علیہ السلام ولوی دا خو زما بابا جی او پلار او وقد امرنی ان احارقك ما له حکم کړی چې تا دې پریدم الحقی به اهلک ذا خپل لار کا رضا. فطلقها وتزوج منهم اخرى دله طلاق ورکړو چې پلار را لویلی طلاق ورکړه پریږده بس ذا او بیا دغه جرهم قبیله نه دبلی جن یو زنانه سره نکاح کړی وا. فلبث عنهم ابراهیم ما شاء الله نو زمانہ ابراهیم علیہ السلام بیا وخت یې کړو. ثم اتاهم بعد فلم یجده فدویم ذل بیا راغلی او د بچی ملاقات لنو بیا دو مونده. ودخل علی امرأته فسألها عنه او د چې دویم بی بی ون وغیر ابراهیم علیہ السلام راغلی او تپوس تی نکړو د خپل بچی بارکی خاوند دې شو. فقالت خرج یبتغی لنا اغیوی تل له مول رزق ګوري. قال کیف انتم ورلی وچ سمای وسألها عن عیشهم وهیئتهم رجوانو د هیئت بارکی تی تپوس کړو. فقالت نحن بخير وسعه واثنت على الله ندی بی بی ورلویلیو مونږ ډېر په غوړه حالت کې یو په فراخی کې یو او د الله حمد نه ویلیو. قال ما طعامکم قالت اللحم فقال فما شرابکم قالت الماء بیا چې تاسو کاو چې خوراک مو سده ندی ورلوی چې غوخه مو خوراک دی او اسکاک مو سده ورلوی دا د زمزم او بدی داس کو لوی نعمت ته غوخه دا تختارغه او دا د بدی د زمزم. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء دعای کړو الله دې له غوخه او بو کې برکت واچي نو سمغه برکت ته چې په حرمینو کې مکه محرمه کې شوب پاتې کیږي نو سبزی پسې غي سترګړندې شي دومره ډېر غوخي دي پکې خوراکونه دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعاء لهم فيه وي په دا وخت کې د دې غلي او داني نوي کدا ور سره وي نو د دې د برکت د پاره به مور له دعا کړی وا. قال فهما لا يخلو عليهما احد بغير مكه الا لم يوافقاه وإذا وبا وخر هیڅ چا د مزاج مطابق نشی راتلې سیوا د مکی مکرمینا په سبب د دعا د ابراهیم علی السلام څوک چې صرف وبس کی او غوخه خوري نو عموما خلقو د مزاج مطابق دا ناراضي بدن له په تکلیف او نقصان ملاویږي او د ابراهیم علی السلام د دعا برکت ته نو په مکه کې که صرف وبس کی او غوخه خوري بدن له نقصان نور کوي د مزاج سره دی غیر مخالف ناراضي دا وبا وخر هیڅ چا د مزاج مطابق نشی راتلې سیوا د مکی مکرمین از ابراهیم علیہ السلام د دعا په برکت. فاذا جاء زوجک فقرئ علیه السلام ومریه یثبت عتبه بابه ویخاون چې راشی نو زما سلام پیوا او حکم ورلوکا ورلوایا چې وکس راغله او غوی چې د خپل کور د دروازې د درشل دی مضبوط رولی سپری دی نه. فلما جاء اسماعیل قال هل اتاکم من احد اسماعیل علیہ السلام چې راغله خذ لویس وکراغلی. قالت نعم غير لبي او اتانا شيخ حسن الهيئه واثنت عليه دي ورلوي وبدار غليو ډير خل شکل صورتي او داغه تعریفونه کنيو. فسالني عنك فاخبرته استبارکی تپوس کړو نو ما خبر ورکړو چې ابار طلبول رزق په تلاش کړي. فسالني كيف عيشنا تپوس کړو چې ژوند مو څنګه تیریږي. فاخبرته انا بخير ما ورلوي زمون ډير خل او غره ژوند تیریږي. قال فأوساك بشيء قالت نعم وهو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك وما ورلوي چې سوتیته در لکلو اغه بیبیرا لوي چې آو هغه پتا باندې سلام می او دا حکم تعالی کولو چې د کور د دروازې دا درشل دی لازم رونی سفرې دې ما. قال ذاك ابي وانت العتبة امرني ان امسكك اغه ورلوي خو دا زما پلار راغلو او دا درشل تی بیبی لوي ما لپلار حکم کړی چې تعالی لازم رانی سم او پریدم دینا ته دې زما په نکاح کې. ثم لبث عنهم ما شاء الله بیا ابراهیم علی السلام د دینه بنشو وخت تیر کړو سمره چې الله وخوا. ثم جاء بعد ذلك بیا سموده پس راغله و اسماعیل یبری نبلا له تحت دوحه قریبا من زمزم بیا راغله اسماعیل علی السلام غش جوړول او د یو غټی ونی لاندې ناستو چې د زمزم په خوا کې و. فلما راه قام الیه هر کله چې پلار کتل ابراهیم خلیل الرحمن علیه الصلاۃ والسلام نو بچی اسماعیل علیه السلام ورلو درېدل ورپاسې نو اسنع کما یصنع الوالد بالولد والولد بالوالد نو اذا سې کړیو لکه پلار چې بچی سره څنګه کوي او بچی چې د پلار سره څنګه کوي غاړه ملاو کړي وا مصافحه کړي وا لاس خپل کړي یو بل سره مینه او محبت کړي چې دومره وخت خپل بچی کتلې. ثم قال يا اسماعيل ان الله امرني بامر يا بچی لوي چې اسماعيل مال الله حکم کوي دی یو کار. قال فاصنع ما امرك ربك ور لوي چې کوم حکم در لرب کړي نو هغه وکنه. قال وتعينني نو ابراهيم عليه السلام خپل بچی اسماعيل عليه السلام لوي ته مرګرتیا او مدد کی. قال واعينك دور له او زبدي مرګره. قال فان الله امرني ان ابني ها هنا بيتا ويمال ابراهيم عليه السلام ولي مال الله حكم کړه چې پدې ځای کې الله کور بجوړو. واشار الى اكمه مرتفعه او دا اوچته ډیرې چې ودې له اشاره کړې وا على ما حولها چې د دې نګیر چې تیر بد الله دا کور جوړو د دې بنیادی نه بر اوچته. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت فدغ ذلك البيت الله بنيادون رافورت كنيو فجعل اسماعيل ياتي بالحجاره وابراهيم يبني. اسماعيل عليه السلام بغت راړي او ابراهيم عليه السلام اباده جوړولو. حتى اذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له ترديش لا اباده پورته شوو نو دا مقام ابراهيم چکم مشهور کانه نه دغه غټه وروړو. ابراهيم عليه السلام لیش او فقام عليه وهو يبني د کوازی غنتی پاغي باندې ادریدل او دیوالونه جوړول. و اسماعیل یناوله الحجاره اسماعیل علیہ السلام غټي او خاني ورکول. وهما یقولان یو دی دوالو دا دعا کولا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اے رب دا عمل زمون د تقبل کی یقینا ته قبلون کی او پوها. سمع فدو مانو راضی لك تفسیر کی تاسو ویلی دی یو په معنا د قبول سمع الله لمن حمده او دویم په معنا د اوریدو دلته په معنا د قبول. قال فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت نشور شو دا دوالا الى الله كور يبادول تردي چې تاويدل د دینه کې چاپيرا. وهما يقولان يو دي دوالو به ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما كان بين ابراهيم وبين اهله ما كان خر ما كان هر کله چې ابراهيم عليه السلام او داغه د بيبي پمنس کې او هغه څه چې وو نړۍ پمنس کې چې کوم افغان اختلاف او کورنی حالات چې بيبي ساره غوسه شوه و چې کله اسماعيل عليه السلام پیدا شو ژوند نور په یو کور کې نه تیرېدو. نو خرج به اسماعيل او ام اسماعيل ابراهيم عليه السلام د خپل بيبي بيبي هاجر او د دې بچي اسماعيل عليه السلام رئيس یو ومعهم شنه او د دې سره زوړ یو وړوکی غونته مشکو شنه ویل کې دي چې مشکلا چې وړوکی او زوړی فيها ماء جباري كوبوي فجعلت ام اسماعيل تشرب من الشنه فيدر لبنها على صبيها يا فيدر لبنها على صبيها فاسماعيل عليه السلام والدي با دغه مشک نه وبسکلي او را پر هدي به په يو شود په خپل بچي باندې غي سره به پي پیدا کړي بچي بسکلي. حتى قدم مكه تر دې چې مكي لراغله فوضعها تحت دوحه ليبغتهن لاندې دې فريخيو. ثم رجع ابراهيم الى اهله فاتبعته ام اسماعيل حتى لما بلغوا كذا نادته من ورائه يا ابراهيم الى من تتركنا قال الى بيت الى الله قال رضيت بالله. ابراهيم عليه السلام تي واپس شو نو دا بيبي ور پسرا روانه تر دي چې تر قدا مقام پوري ور پر استرا رسیدلی وا اوازونه درس نو ور کول چې ابراهيم مون پر بیابان کې چاله پری دي چې الله لم پری دي او ور لو چې الله لم پری ده نو دي بيبي ور لو رضيت بالله بس الله الذي فيه قديم خوشاليو. قال فرجعت فجعلت تشرب من الشنه ويدر لبنها على صبيها نديبه دغه مشنه وبسكلي او پي به راجوشيدي پخپل بچي باندې مطلب دا شنو کې به پي راتلي ماشوم سکلي. حتى لما فني الماء وبختم شيوي قالت لو ذهبت فنظرت لعلي احس احدا نديبه کې ویلو کچ تلالم دي دي لو ختم او شوف مسيكل کې دي شي سوکو وینم. قالت فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس احدا فلم تحس احدا فلما بلغت الوادي سعت اتت المروه وفعلت ذلك اشواطا ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل تعني السميع مداشور شو وكلب سفاري الى خطا كل مرواله وبريمنت بمندواله كي سوكو غورم واخيريكي قتل شو وشكري پورکڑی كي ماشوم غورم چه ماشوم پس حالت كده. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت وجوي قتل معشوم فاغ حالت باندې چرغړي كأنه ينشغ للموت تا به بس سای بند شوی دا مړکیږي دومره جړلی چې د جړا د وژنه کړ د معشوم غواز بنشي دا سای څنګه شوی دا او مړی کی راسا انخته دا نابې کومړ کېږي فلم تقرها نفسها نو د دې زړه په قرار نشو زړی قرار او صبر نشو فقالت لو ذهبت نبيي لو ذهبت فنظرت لعلي احس احدا يا رب اعظم فصوت موكتل فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس احدا حتى اتمت سبعا بداتلي وسفاري ريد ختلي ونكتليو بياي كتلي وخصوفينو كتلي وشكري پورا شوي ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل بياي راش ما شوم بوغورم چي سهالت كده فاذا هي بصوت ناسا في دي وواز واريد فقالت اغث ان كان عندك خير بدي اواز وركلو فرياد رسي ميوكا بس خير در تري فاذا جبريل نتويكت الجبريل امين عليه الصلاة والسلام فقال بعقبه هكذا وغمض بعقبه على الارض وإذا خفل كنده رزمكي لرويشته قال فانبثق الماء نداغينه بداسي راجو شيد لوي فدهشت مداهرانش فدهشت ام اسماعيل فجعلت تحفر فهرانشو ود اسماعيل عليه السلام والدا دا شورو شو چه کنده کول وبول زي برابرولو قال فقال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو تركته كان الماء ظاهرا فشرت دا وبي تريخي وپروزي راجيرو لنا کنده ولا نقولا فدا بمككي بيدي ظاهر بوي فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها وبسكلي او پي ماشوم لراتلي قال فمر ناس من جرهم ببطن الوادي فاذا هم بطير كانهم انكروا ذلك وقالوا ما يكون الطير الا على ماء فبعثوا رسولهم فنظر فاذا هو بالماء فاتاهم فاخبرهم فاتوا اليها فقالوا يا ام اسماعيل اتاذنين لنا ان نكون معك او نسكن معك فبلغ ابنها فنكح فيهم امراه قال ثم انه بدال ابراهيم فقال لاهله اني مطلع تركتي ابراهيم عليه السلام ندير وقفت خبر سرغد نشما جزم دخل بال بج خبر اخلم قال فجاء فسلم فقال اين اسماعيل فقالت امراته ذهب يسيد خذن تطوس كلو ورل ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام شو خاوند چتت لغي ولا خخار لوته قال قولي له اذا جاء غير عتبه بيتك فلما جاء اخبرته فقال انت ذاكي فاذهبي الى اهلك قال ثم انه بدال ابراهيم فقال لاهله اني مطلع تركتي فجاء فقال اين اسماعيل فقالت امراته ذهب يصيد فقالت الا تنزل فتطعم وتشرب فدوام دل چراغ دخذنه ورله تپوسو کچ خاون د سفر غي وخار لوته دي او بي دي بي بي ته ململوي په جندوي نشي د مسخر دي و اترا دي نشي پتا باندې مو خوراکو کوشکاک ترمانيو کو قال وما طعامكم وما شرابكم ابراهيم عليه السلام ورلوي چې تاسو خوراک څاک څه دي قال طعامنا اللحم وشرابنا الماء خوراک مو غوخه ده او څاک زموږ زمزمو مري قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم قال فقال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم بركه بدعوه ابراهيم صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم انه بدال ابراهيم فقال لاهله اني مطلع تركتي فدرم ذل راغله فجاء فوافق اسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له فدرم ذل باندي زمزم فخواتي ورسل ملاقات شو شغغش جول فقال يا اسماعيل ان ربك امرني ان ابني له بيتا قال اطع ربك قال انه قد امرني ان تعينني عليه قال اذا افعل او كما قال فقام فجعل ابراهيم يبني واسماعيل يناوله الحجاره ويقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ على نقل الحجاره اباده پورته شو او ابراهيم عليه السلام کمزور شو عاجز شو د دین شلا کانی دی بروچتای فقام على حجر المقام د مقام ابراهيم پر دغه باندې ادریدل او فجعل يناوله الحجاره ويقولان بچی ور لګتی ور کولی او د دیوار د پاسه کې هودي ويقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم التيمي عن ابيه قال سمعت ابا ذر قال قلت يا رسول الله اي مسجد وضع في الارض اول فزمكك اولاني كم جمعات جوړ کړل شوی دی خدل شوی قال المسجد الحرام نبي الاسلام المسجد الحرام ممنه جمعات دي قلت ثم اي بیا ما وجه بیا کم دی قال المسجد الاقصى ورپسی مسجد اقصى دی شام قلت کم کان بینهما ما وجه دی دوارو پر منسکی سمر مودوا چی اول مسجد حرام دی بیا مسجد اقصى قال 40 سنة نبی علیہ السلام وی سلویخ سالا نرم بنی قبل چی ندا بیت اللہ دی اول عبادت دی داو ثم اینما ادرکت کا صلاة بعد فصلیه فإن الفضل فیه یا نبی اسلام وی کوم ځکه چې ته مزراګیر کې د موز وخت در باندې راغې نو هغه ځکه مسکوا ځکه فضیلت او غرواله پدی کې چې کوم ځکه در باندې موز راغلې هغه ځکه وکی تو به قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له احد وهود غر والله كار شبه فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لامتيها ورواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب البيوك 2129 نمبر ماني تير شبه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن أبي بكر أخبره عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا حسان قومك بالكفر فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم وقال إسماعيل عبد الله بن محمد بن أبي بكر فحديث بكتاب العلم كي فباب من ترك بعض الاختيار كي 126 نمبر ماني ترشوه وبكتاب الحج كي مدر لترشوه 1583 وبار بار مصنف رحمة الله عليه الحديث ذكر كره وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك هو بتاسم عندي درود سنقوايو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبه قال حدثنا قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو فروة مسلم بن سالم الهمداني قال حدثنا عبد الله بن عيسى أنه سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة وما سركاب بن عجرة رضي الله عنه ملاه عبد الرحمن وي فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قلت بلى فأهدها لي وما لويلي يو هدية وتحفة نذركم كما نبي الإسلام ناوري ذلك ما ورليش ولنا رايكتنا قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت وماذا النبي عليه السلام نموت بوس كرو إلى الله بغمبر نرد بقطع سباني سنقوايو ساسو أهل البيت باني فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليك ذكى الله خمون لدى تعليم راكرة تريكير على قولك سلام بسنقا شون دا درد بسنقاي قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول نبي عليه الصلاة والسلام بفنائي وقت حسن وحسين رضي الله عنهما لأوبه إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق تاسو نیکو ابراهيم عليه السلام په دې باندې خپل دو بچي اسماعيل او اسحاق عليهم الصلاه والسلام د مول او په دې کلمات به ورل پناهي وخته اعوذ بكلمات الله التامه پناهي غوړم د الله په هغه پوره کلمات باندې من كل شيطان وهامه د هر شيطان او د هر زهريله سيز نه هامه ویل کې دي شي كل ذات سم من يقتل هر هغه زهريله شي چې هغه خلق وجهي کسو کوجي نو قتلې ومن كل عين اللامه او ده هر اغسر گنا چراغی نظر لگی العین التي تصيب بسوء اناکار نظر لگی باب قول الله ونبئهم عن ضيف ابراهيم خبر ور کدیل فبارد ابراهيم ملمنود ابراهيم عليه السلام باركي اذ دخلوا عليه كلج دي ورد النشون رب سلام چولهم لا توجل معنا لا تخف يريگما واذ قال ابراهيم رب يدني كيف تحيي الموتى ابراهيم عليه السلام ملو اي رب ما لو خچ لامڑی بسنگ جوندیگی چپستر گو مشاهده وکم او ذا علم يقين نعين اليقين لخبر ورتي وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن احق بالشك من ابراهيم ومن ابراهيم عليه السلام ندير حق دار الشك مطلب ده من شك نكون ابراهيم عليه السلام بس الشك في مخيلات يرشيو كفدي كنفي الشك ده ابراهيم عليه السلام نه فوجه بليغ ترى من شك نكون ابراهيم عليه السلام بسوكي قال ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله لوطا رحم ديك الله فلوط عليه السلام لقد كان يأوي الى ركن شديد لكن انا غفنا اي اسلول يو خاندان وقبلي مزبوطه ولو لبست في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي الحديث تاسو په تفسیر د سوره یوسف کې کتاب التفسیر کې 4694 نمبر باندې تیر شوی. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.